بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لا زال الكلام متصلا في سرد أسئلة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبق معنا عدة أسئلة أتى الله تبارك وتعالى بها ثم أجاب عليها، منها السؤال عن الأهلة، ومنها السؤال عن الشهر الحرام، ومنها السؤال ماذا تقدم من الأسئلة، السؤال عن القتال، والآن نعم، فالآن جاء السؤال عن الخمر والميسر. والخمر والميسر هما عادتان لم تكونا مذمومتين في الجاهلية، عادتان لم تكونا مذمومتين في الجاهلية، لذلك ما جاء السؤال عن الزنا، ما جاء السؤال عن قطيعة الرحم، ما جاء السؤال، كل عادة كانت مذمومة في الجاهلية ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لأنهم علموا أنهم لما استقبحوها في الجاهلية فلا بد أن تكون مستقبحة في الإسلام. لما يستقبحها أهل الخلق، أهل الشيم، أهل الشهامة، أهل المروءة، فلا بد أن تكون مستقبحة في دين الله عز وجل. فلما كان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا ويستقبحون الكذب ويستقبحون قطيعة الرحم ويستقبحون كثيرا من الأخلاق الذميمة التي كانت منتشرة فيما بينهم، فأهل المروءات كانوا يكرهون هذه المسائل. فلما جاء الإسلام ما أشكلت عليهم، يعني ما أتوا ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في الكذب، ماذا تقول في قطيعة الرحم، ماذا تقول في الزنا، ما أحد سأل مثل هذه الأسئلة. لما؟ لأنها معروفة بالطبيعة السليمة وبالفطر السليمة أنها لا بد أن تكون مستكراهة في الإسلام، بما أننا كرهناها في الجاهلية خلقا وفطرة ومروءة وشهامة، فلا بد أن تكون مستكراهة. فهذا أمر ما أشكل عليهم. الذي أشكل عليهم العادات التي كانت لم تكن مذمومة، يعني كانت منتشرة بين الإشراف، الشريف فيهم كان يشرب الخمر، الشريف فيهم كان يتعاطى الميسر، الشريف فيهم كان يفعل كذا. فمثل هذه الأمور التي كانت منتشرة في أشرافهم وفي ضعفائهم وفي أغنيائهم وفي فقرائهم، عادات منتشرة، هذه لا بد أن يسألوا عنها حتى يعرفوا ما طبعها، ما حالها في الدين. أضف إلى ذلك أنها كانت قد استحوذت على عاداتهم، يعني ما من مجلس يجلس فيها العرب إلا ويدار فيه الخمر، ما من مجلس يجلسون فيه حتى يتسامروا وحتى يعني يتسلوا فيما بينهم إلا ويدار فيه الميسر. فمثل هذه المجالس تكثر جدا عندهم وليست مذمومة، لم تكن مذمومة، لذلك تأخر تحريمها، لذلك تأخر تحريمها. أما الزنا فترون أن في آيات مكية حرمت الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، في أي سورة؟ في الإسراء، والإسراء كلها مكية، فحرم الزنا في مكة، حرم الزنا في مكة، يعني نزل بيان تحريم الزنا في مكة. لما؟ طبعا مستكره عند العرب قبل أن يحرم في الدين. فلما جاء الدين وقال لهم انتهوا عن الزنا، لا تقربوا الزنا، اجتنبوا الزنا، ما أشكلت عليهم، ما أشكلت عليهم، فتركوا الزنا بطبيعتهم، بسليقتهم، بفطرتهم، بمروءتهم، بشهامتهم، عرفوا أنه أمر يستقبح. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من ثارت شهوته وأراد أن يستأذن في الزنا كيف رد عليه؟ رد عليه برد عقلي منطقي جدا. قال له ذاك الشاب، قال إذن لي بالزنا يا رسول الله؟ فماذا قال له؟ أترضاه لأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال فكذلك لا يرضاه الناس لأخواتهم. أترضاه لبنتك؟ حتى انتهى إلى محارمه جميعا. فمثل هذا الرد رد يعرفه كل أحد، من تأمل في المسألة عرف أنه أمر يستقبحه كل صاحب فطرة. أما الخمر والميسر لا، أمرهما مختلف، أمرهما مختلف. لذلك أفرد الله تعالى هذين الأمرين في آية، ثم جمعهما مع مسألتين غير هاتين المسألتين، وهما الأنصاب والأزلام، وكذلك كانت عادتين في الجاهلية غير مذمومة، يفعلها الشريف وغير الشريف، الاستقسام بالأنصاب والأزلام كانت عادة غير مذمومة أبدا بل محمودة، وكل من أراد أن يفعل شيئا لابد أن يستقسم بالأزلام، لابد أن يرمي الطير يتطير، لابد أن يرمي السهم، لابد أن يأتي كاهنا أو عرافا حتى ينبئه هل هذا الأمر محمود ما سأفعله أو ليس محمودا، هل سأوفق فيه أو لن أوفق. فهذا كان أمرا محمودا عندهم، ما كان أمرا مذموما لجهلهم وشركهم وما كانوا عليه من الضلال. فلما جاء الإسلام كان لابد من بيان مثل هذه المسائل، لكن تأخر بيانها، تأخر بيانها، تأخر ليس في حكمة الله، حكمة الله لم يتأخر شيء، إنما حكمة الله تعالى أن يبين لهم الشيء في أوانه الصحيح، لكن بالنسبة إليهم كان كثير منهم يشرب الخمر وفي نفسه من الخمر شيء. لما دخل الإيمان في قلوبهم وعشعش في قلوبهم بدأوا مع إيمانهم وشربهم للخمر، ماذا يشعر المؤمن فيهم؟ أنه يفعل شيئا فيه ريب، فيه شك، يساوره الشك مما يشرب. طيب يعني في شيء، هذا يذهب مالنا ويذهب عقلنا ويفعل، مع أنه فيه فوائد، فيه فوائد ليست فوائد صحية كما قد يظن البعض، وإنما فوائد من حيث الثمن، من حيث البيع والشراء، فيه يبتغون فيه سكرا ورزقا حسنا. ما هو السكر؟ السكر هي النشوة والفرح والانبساط مع ما يعقبه بعد ذلك من وجع في البطن ووجع في الرأس ووجع هذه الأمراض هذه أو الآلام التي تعقبها، لا تساوي عندهم شيئا بالنسبة لما يشعر به لما يكون منتشيا، لما يكون منتشيا يشعر كما قال حسان في جاهليته: فنشربها فتتركنا ملوكا. ملوك يظن واحد يكون صعلوك، يظن أنه سيد الدنيا، ليه؟ من نشوته، فطار عقله يعني صار فوق السحاب، صار فوق السحاب، وهو ما في شيء، ما عنده شيء، ما عنده لا درهم ولا دينار، فيظن أنه أغنى الناس، يعني عقله غائب. طيب، وكذلك إذا ما كانوا في معارك، كانوا في كذا، لا يشعر أنه خائف، لا يشعر برهبة العدو، لا يشعر، ما خلاص صار عنده إقبال وصار عنده جرأة وصار عنده شجاعة، أنه هو كان في الأصل ليس كذلك. فهذه من فوائدها التي كانوا يظنونها فوائد. ومنها ابتغاء الرزق، التجارة فيها والبيع والشراء وما إلى ذلك مما يفعلونه. فجاء السؤال بعد أن تأخر البيان بالنسبة إليهم، بعد أن تأخر البيان، وهذه كما قال وثبت عن بعض من الصحابة، هذه كانت أول آية ينزل فيها شيء في الخمر، ليس فيها تحريم صريح، وإنما فيها تلميح إلى التحريم. يعني صاحب العقل السليم، صاحب الإيمان السليم، أول ما يقرأ فيهما إثم كبير ومنافع للناس ينتبه إيش؟ سوف تحرم، يقول بينه وبين نفسه أيوة سوف تحرم، لما يسمع فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم أضاف الله تعالى حتى يبين أي الأمرين أكبر من الثاني، قال وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن أول ما يعرف المؤمن هذا يعرف أن الميزان عند الله سبحانه وتعالى أنه ماذا؟ يقدم خير الخيرين ويؤخر شر الشرين. أن الميزان عند الله أن يقدم خير الخيرين وأن يؤخر شر الشرين. فلما كان فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، إذن لا بد أن يقدم خير الخيرين وأن يؤخر شر الشرين، وأن يحرم الخمر وأن لا يكون بعد ذلك حلالا على المؤمنين. فجاءت هذه الآية. هذه الآية كما قلنا خاطبت عقول الناس، خاطبت عقول الناس. جاءت آية أخرى فيها مخاطبة لقلوب الناس، جاء فيها مخاطبة لإيمان الناس، وهي قول ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه آية يبدأ التعويد فيها على ترك الخمر عمليا. أنه كم مرة يذهب الإنسان إلى الصلاة حتى يصلي؟ 5 مرات في أقل تقدير، في 5 مرات في أقل تقدير، إذا ما صلى نوافل، إذا ما صلى قيام ليل، إذا ما صلى إذا فهذه كلها 5 مرات على أقل تقدير. فلما يعلم أن هذه 5 مرات هو ممنوع أن يكون سكرانا فيها، فيصبح عنده نوع من التحرج من أن يشرب في أي وقت، فيختار الأوقات، إذا ما أراد أن يشرب يختار الأوقات التي يشرب فيها. فإذا ما جاء وقت أو اقترب وقت الصلاة يعود نفسه على إيش؟ على أن ينتهي، على أن ينتهي. فإذا استطعت أن تنتهي في أوقات الصلاة، إذا أنت قادر على أن تمسك نفسك عنها بعد حين إلى ما لا رجع، أنت قادر أن تمسك نفسك عنها إلى ما لا رجع، فهذا كان بشكل عملي تعويدا للمؤمنين على ترك الخمر بشكل تدريجي. في الآية الأولى بيّن لهم الأمر من الناحية العقلية، من الناحية المنطقية، فيهما إثم وفيهما نفع، والإثم أكبر من النفع. الآن قيسوا أنتم عندكم بالنسبة لفطركم السليمة التي أنتم فيها وبالنسبة لإيمانكم الذي أنتم تؤمنون به، ماذا سيقدم الله بعد ذلك؟ سيقدم الله عز وجل ما هو خير للمؤمنين، ألا وهو ترك الخمر. طيب، وكذلك الميسر نفس الكلام، فيها إثم كبير وفيها منافع للناس. فيها منافع حيث إنها مثلا تسلي الناس، حيث إنها تدر عليهم بعض المال أحيانا، حيث إنها، ففيها منافع، وهذه المنافع أيضا فيها إثم أكبر من المنافع. فالآن صار عند الإنسان نوع من الموازنة بين ما فيه إثم وبين ما فيه منافع، وهذه تبني للمؤمنين أصولا في غير هاتين المسألتين. ما هي؟ أصول قياس المصالح والمفاسد، أصول قياس المصالح والمفاسد. فحينما يقرأ المؤمن مثل هذه يأتي على أمور كثيرة جدا حرمها الله عز وجل، فإذا سأل نفسه سؤالا فقال أليس فيها منفعة، يقول أليس فيها منفعة، فإذا كان الجواب نعم والله حرمها، فماذا يجيب نفسه؟ فيها منفعة لكن مفسدتها أكبر، فيها منفعة لكن مفسدتها أكبر، على غرار ما أنزل الله تعالى في الخمر والميسر. فهي أصلت للمؤمنين قاعدة المصالح والمفاسد. فإذا رأيت فيما حرم الله تعالى بعض المنافع اعلم أن ما حرمها لأن مفاسدها أكبر من منافعها، وإذا ما رأيت الله تعالى قد أحل لك بعض ما فيه مفاسد فاعلم أن الله إنما أحله لأن منافعه أكبر من مفسدته، أكبر من مفسدته، كما كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقرأها قبل قليل أنزلها. فهذه التي كان فيها منافع وفيها كره، فيها مفسدة، ما هي مفسدتها؟ أنك تصاب فيها بجراحات، أنك تبني فيها عداوات، أنك تلزم فيها بالقتال وبمواجهة الأعداء، وأنك قد يعني تموت، وأنك فيها مفاسد، يعني فيها مشقات كثيرة، وأنك تتكبد السفر إلى مكان بعيد، وأنك وأنك وأن، كل هذه كلها من المشقات. طيب ومصلحتها ومنفعتها أين هي؟ عالية جدا. فلما كانت منفعتها أعلى بكثير من بعض المشقات التي قد تكرهونها لأجلها أحلها الله، بل أوجبها الله وكتبها على المؤمنين في كثير من المواطن. وهذه عكسها تماما، هذه عكسها، فيها منافع لكن إثمها أكبر من نفعهما. قال: قل فيهما إثم كبير، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب، هذه قعدت لنا مسألة. ثم جاء إلى مسألة أخرى، قال: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو. الآن الخمر والميسر جاء ذكر الإنفاق بعد التقديم أو بعد التلميح إلى تحريم الخمر والميسر، يدل هذا على أن الخمر والميسر كان يأخذ كثيرا من فضول أموال الناس، بل كان ربما يأخذ كل فضول أموال الناس. يعني كان الإنسان إذا ما فاض عن حاجة أهله وعياله بما ينفقها في الخمر والميسر. فالآن لما بدأ ولمح إلى تحريم الخمر والميسر، صار لابد أن ينظر إلى الاتجاهات وإلى المصارف التي تصرف فيها فضول الأموال. فضول الأموال هذه إما أن تكنز وتخرج زكاتها، وإما أن تنفق على غير من يلزمك إعالته. من يلزمك إعالته يلزمك الإنفاق عليه بالقدر الكافي الذي تكفيه مؤنة الموت، يعني تكفيه الكفاف اليومي، هذه يلزمك. طيب، بعد ذلك عندك ما لا يلزمك. الذي ما لا يلزمك أن تنفق على الأقربين فالأقربين حتى تصل إلى يعني أبعد الأبعدين، من كتب لك أو من أجر تؤجر على الإنفاق عليه. فهذا كله إنفاق. فلما بدأ يقفل الباب الذي كان يستحوذ على كل فضول أموال الناس، فتح الباب الشرعي الذي تصرف فيه فضول أموال الناس. فأقفل باب من هنا وفتح باب خير منه ألف مرة من هناك. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو بالضم، يعني ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو تنفقون، أو تقديره قل هو العفو. قل العفو تنفقون أو قل هو العفو، يعني الذي تنفقون. وعلى قراءة الفتح يعني النصب، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني تنفقون العفو، على أنه مفعول به لفعل محذوف. طيب، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لما تقرأ في آية من الآيات تتفكرون، يتفكرون لذكرى لأولي الألباب، أي شيء يذكر فيه اللب، يذكر فيه، تذكر فيه الألباب، يذكر فيه الفكر، يذكر فيه العقل، اعلم أن الآية يمكنك أن تصرف عليها ليالي وأياما تتفكر فيها، تستخرج منها، تخرج منها الدروس والعبر. نحن الآن كم مسألة أخرجنا منها؟ بمجرد أنك قرأت ماذا حرم الله وماذا أحل، أخرجت منها أصلا في المصالح والمفاسد، أخرجت منها أصلا في الإنفاق. ما هو الإنفاق؟ الإنفاق هو أن تخرج فضول مالك لمن شرع الله تبارك وتعالى الإنفاق عليه، وهذا خير، وهذا خير من الكنز. لا شك أن الكنز مباح، لا شك أن الكنز مباح، لكن بشرط تأدية زكاته، بشرط تأدية زكاته. إذا ما أردت أن تكنز فاكنز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكنز، وخير الأمور ما كان يفعلها محمد عليه الصلاة والسلام. فلما كان لا يبيت في بيته إلا كفاف يومه وأهله، حينئذ علم أن هذا هو خير الأمور، وهذا هو خير الأمور. ولو كان يكنز لكان معه يعني جبال من ذهب عليه الصلاة والسلام، فكان يأتيه ما يأتيه ثم ينفقه كله صلى الله عليه وسلم. فلا شك الكنز حلال بشرط تأدية الزكاة، أما الإنفاق فهو خير من الكنز. والسبب في ذلك كما قلنا مرارا أن الإنفاق دليل التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تعتمد على قرش في جيبك، وإنما تعتمد على الرب الذي أنزل عليك هذا الرزق. فلما كنت معتمدا عليه وهو الذي أعطاك اليوم، هو الذي سيعطيك في الغد. فلما أنفقت كان ذلك منك توكلا عليه في أنه كما أعطاك سيعطيك، وليس اعتمادا على القرش واعتمادا على الدرهم، وأنه طالما في جيبك فأنت مأمون أو أنت في مأمن. لا، المأمن ليس في القرش الذي في جيبك، المأمن هو في الرب الذي يرزقك. فبما أنك معتقد هذا الاعتقاد وتؤمن بهذا الإيمان وتتوكل على الله تبارك وتعالى بهذا المستوى، حينئذ صار الإنفاق خيرا لك من الكنز، صار الإنفاق خيرا لك من الكنز. طيب، قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قلنا لعلكم من الله ماذا تعني؟ بيان الحكمة، بيان الحكمة، لعلكم من الله لبيان الحكمة. فبين الله تعالى الآيات حتى نتفكر فيها. بين الله تعالى الآيات، وما هي الآيات هنا؟ الآيات هي الدلالات والعلامات، الآيات هي الدلالات والعلامات. ففي الآية علامات، أو في الكلام هذا في الآية هذه علامات كثيرة ودلالات كثيرة، يمكنك أن تجلس عليها وتستخرج دلالة بعد دلالة وآية بعد آية ومسألة بعد مسألة. كلما جلست كلما استخرجت، كلما جلست كلما استخرجت. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. إذن لما تسمع هذه الآيات يمكنك أن تبني كما قلنا ميزانا تزن فيه أمور الدنيا وأمور الآخرة، فتأتي إلى الخمر والميسر، تأتي إلى الخمر والميسر، قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم في أي مجال؟ في مجال الآخرة. والمنافع في أي مجال؟ في مجال الدنيا. طب هذا في الدنيا والآخرة، طيب أنت تفكر ماذا تريد؟ تريد الدنيا أو تريد الآخرة؟ لو لم يقل الله تعالى لك إن فيها منافع وإثم، وإثمهما أكبر من النفع الذي فيها، يعني لو لم يقل إن الإثم أكبر، لو قال لك فيها إثم أخروي ومنفعة دنيوية، ولم يقل أي الأمرين أكبر من الثاني، أنت تفكر في الدنيا والآخرة أيهما تقدم؟ أقدم حظ الآخرة على حظ الدنيا. فحينئذ أقول إذن الخمر والميسر، إذا ما أردت أن أزن بهذا الميزان وأقارب هذه المقاربة، فأقول إذن الخمر والميسر هذا ينبغي أن أبدأ باجتنابه وأبدأ بتركه وأبدأ بالبعد عنه، حتى أكون مقدما لحظ الآخرة على حظ الدنيا. طيب، وماذا ينفقون؟ الإنفاق حينما تنفق لا يبقى لديك مال، هذا طبيعي، أنت لما تنفق يعني لما تخرج من جيبك لا يبقى عندك مال، لا يبقى عندك مال. طيب هذا الإنفاق الذي أخرجته أين ذهب؟ أين ذهب؟ ما ذهب عند الفقراء؟ ما ذهب عند الفقراء؟ هو تراه بين أيدي الفقراء، لكنه ما استقر بين يدي الفقراء، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقبلها الله بيمينه. هذه ذهبت في يد الله، صارت يتقبلها بيمينه، مش عند الفقراء. أنت تراها في عينيك عند الفقراء لكنها ليست الفقراء. قال: من تصدق بدرهم من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا يتقبلها الله بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل جبل أحد. فلما أنفقت أنت الآن الذي في جيبك ذهب، يعني أي حظ هو الذي نقص؟ حظ الدنيا. وأي حظ هو الذي زاد؟ حظ الآخرة. فتفكرك في الدنيا والآخرة يزيد من حظ الإنفاق ولا من حظ الكنز؟ من حظ الإنفاق. فإذا جئت تتفكر في الدنيا والآخرة ترى أن الإنفاق خير لك ألف مرة من الكنز ولو كان الكنز حلالا، كما هو الخمر والميسر حتى الآن حلال، كما هو الخمر والميسر حتى الآن حلال. كذلك هذه منافع، لكن لو قدرنا أنه ما فيه، وقال هنا إثمهما أكبر من نفعهما. كذلك في الإنفاق، الإنفاق يزيد في الخير ويزيد في الرزق حتى في الدنيا، لكن لو قلنا أنه ما في شيء في الدنيا لن تحصل على شيء في الدنيا. كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأمر بالتصدق بها، فلما عاد سأل عائشة ماذا حصل، ماذا حل بالشاة؟ قال يا رسول الله ما بقي منها إلا ذراعها. قال بقيت كلها إلا ذراعها. يعني هذا الذي ترونه ليس هو حقيقة الأمر، الذي خرج وذهب إلى الفقراء، إلى الطاعمين، ذهب إلى المساكين، ذهب هذا لم يذهب إليهم، هذا ذهب إلى الله. قال بقيت كلها، والذي ذهب إلى الله باق ولن يزول حتى نراه يوم القيامة مضاعفا أضعافا لا يعلم بها إلا الله عز وجل. فقال بقيت كلها إلا ذراعها. ذراعها اللي راحت، ليه راحت؟ لأن هذه الذراع التي بقيت ستأكلها، بعد أن تأكلها ستذهب إلى حيث تعلمون. هذه التي راحت هي حقيقة، هي اللي راحت، أما التي أخرجتها هذه ما راحت، هذه بقيت. فالمفهوم بهذا الشكل أن الذي تصدق به هذا باق، والذي بقي في جيبك هذا زائل. المفهوم هيك لازم يكون. إذن فقال لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. حطوا ميزان أنتم أمام أعينكم وانظروا أيها تزيد من حظ الدنيا وأيها تزيد من حظ الآخرة. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. رحمك الله. العجيب في الآية أنها وقفت عند تتفكرون ثم بدأت في الدنيا والآخرة، مع أن في الدنيا والآخرة تعود كما يقول النحويون تعود على فعل تتفكرون. حضين وهي ربما تكون الآية الوحيدة التي هي بهذا الشكل، يعني تقسيمها، مع أن ممكن يعني قد يقول قائل هو محافظة على الروي، على أساس أن القرآن شعر يعني محافظة على الروي. لو قال لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة روي البقرة بالواو والنون أو بالياء والنون، فكيف يقول في الآخرة؟ اختل الروي. الله ليس بشاعر حتى يعني يلتزم الروي، ولو شاء أن يجعلها كما يعني أراد لما منعه وما أعجزه سبحانه وتعالى. وكان بإمكانه أن يقول لو أردنا أن نحافظ على الروي كذلك، يعني إذا تمشينا مع هذا القول وقلنا نحافظ على الروي، لكان قال لعلكم في الدنيا والآخرة تتفكرون، بيمشي الحال، بقي الروي كما هو وبقي المعنى يعني كما هو وما حصل شيء، لكنه فصل وقال لعلكم تتفكرون ثم وقف عندها، انتهت الآية، ثم قال في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى. الآن في أكثر من وجه ينبغي أن نفهم هذا السياق عليه. الوجه الأول، في الدنيا والآخرة ليست مرتبطة فقط بالذي سبقها، وإنما هي مرتبطة بالذي يأتي بعدها، يعني هي ترتبط ارتباطا معينا في الذي سبقها وترتبط ارتباطا آخر بالذي سيأتي بعدها. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. إذن في الدنيا والآخرة فيها للآية هذه نصيب من قوله في الدنيا والآخرة، إذن من حقها أن يكون فيها أو في هذه الآية لفظ، أن تكون ملفوظة في هذه الآية. الأمر الآخر، يرحمك الله، أنه انتهى عند قوله لعلكم تتفكرون. هل من شأن المؤمن أنه فيما إذا تفكر أن ينحصر تفكيره فقط في الدنيا والآخرة، أو أن تفكيره يكون أعمق من ذلك؟ بما أمرنا أن نتفكر؟ أن نتفكر بالله وأن نتفكر بمخلوقاته، أن نتفكر بالله وأن نتفكر بمخلوقاته. من الموازين التي نتفكر فيها حتى نعلم صالحنا من غير الصالح لنا أن نتفكر في الدنيا والآخرة، لكن الأمر أعم من ذلك. لعلكم تتفكرون في الله، لعلكم تتفكرون في حكمته، لعلكم تتفكرون في رحمته، لعلكم تتفكرون في عظمته، لعلكم تتفكرون في مسائل لا تخطر لكم على بال، لعلكم تبحثون عن مثل هذه المسائل لتستخرجوها، لتأخذوها، لتتعلموها. ومن ذلك الدنيا والآخرة، من الأمور التي تتفكرون فيها الدنيا والآخرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، كل هذه فيها آيات لأولي الألباب. من هذا الدنيا والآخرة. إذا الدنيا والآخرة ليست كل شيء، في أمور كثيرة جدا تتفكر فيها حتى تتعلم دينك، حتى تتعلم، حتى تتعرف أكثر على ربك سبحانه وتعالى. إذا الواجب علينا الآن أن ننظر ما هي هذه الأمور التي نتفكر فيها بالإضافة إلى الدنيا والآخرة فيما جاء الله تبارك وتعالى به في هذه الآيات. أضف إلى ذلك ما سيذكره بعد ذلك عن اليتامى والإصلاح وما إلى ذلك مما سيذكره إن شاء الله تعالى. فالآية تحتاج إلى إعادة، يعني إلى هيكلة أفكار، إلى تنظيم أفكار حتى تتعلم ما فيها، ثم تعرف ما هي الأمور التي تتفكر فيها. يعني كما قلنا، كلمة تتفكرون كلمة كبيرة جدا، كلمة تتفكرون كلمة كبيرة جدا، يعني تفتح لك أبوابا حتى تدخل منها. فإذا دخلت منها رأيت العجاب، رأيت العجاب. نكملها إن شاء الله تعالى في الغد. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.